السلامة العامة للطفل، ودي برضو جزء ده جميل قوي وسهل قوي، ويعني من الأجزاء الممتعة. يعني سلامة الطفل العامة ده يعني بالإنجليش حتى اسمها الويل بينج، يعني صحته من كل الأشكال أيا كان بقى، صحة بدنية نفسية من كل الأنواع بتاعة أشكال الصحة هنا بيتكلم عليها يعني. فبرضو الجزء ده حلو، وبيتكلم حتى إن مفهوم سلامة الطفل العامة بيتجاوز إن أحافظ على الطفل أو إن أنا أحميه من الأذى، وإن أنا أضمن كمان إن أنا أكون ملبية احتياجاته الأساسية، أكون عاملاله نمو إيجابي، مدياله جودة في الحياة، أبقى متأكدة من راحته الصحية والنفسية وسعادة الطفل ده. فبصوا الجزء ده حلو جدا، وهتلاقي فيه نقاط في تؤخذ في الاعتبار، دي برضو سهلة جدا. وبعد كده بنتكلم على الأبعاد الأربعة بقى، وبرضو دول ما فهمش أي حاجة: صحة جسدية، عقلية، اجتماعية، مادية. وكمان بنقول إن طب إزاي أعزز بقى الأبعاد اللي أنا لسه قايلاها دلوقتي، عن طريق التواصل، كن فعالا، كن مبدعا، انتبه. كل ده حلو قوي. وفي جزء هنا بنقول في الملحق في نهاية الدليل، في بعض الأنشطة ممكن يبقوا يطلعوا عليها. آخر حاجة إشراك أولياء الأمور، بنقول إن طبعا دور أولياء الأمور مهم جدا في نجاح الأطفال. برضو الجزء ده ما فيهوش أي حاجة. سؤال: إيه التحديات اللي ممكن تراها أنت يعني بتواجهك في إشراك أولياء الأمور؟ فهنقول لك بقى: أصل هما ما بيجوش، بيفتكروا إن إحنا لو عايزينهم عايزين منهم فلوس، أصل مش عارف إيه. بيفضلوا يقول لك بقى إيه ليه أولياء الأمور ما مش يعني مش في الصورة كده في المدرسة يعني. طيب إيه كمان بيقول بقى: إيه استراتيجيات لإشراك أولياء الأمور، اللي هو طب أنا أعمل إيه علشان أشركهم؟ ففي بعض الاقتراحات بقى هي هتلاقيها مكتوبة برضو، مينفعش حاجة. سؤال المناقشة: ايه الاستراتيجيات اللي انت عملتها ونجحت فبنشاركها؟ واخر حاجة بقى الملصق، اللي هو بشجع فيه اولياء الامور. بس كده الدنيا لطيفة جدا. وكده يبقى خلص اليوم الرابع.